فإن أدى عتق كله. ويجوز أن يكاتب بعض عبده، يعني يقال كاتبني على نصفك، يجوز هذا. فإذا كتبه على نصفه يعني معنى إيه؟ يعني نصفك حر ونصفك يبقى معي رقيق، نصفه الحر يكون هو ملك له يعمل فيه ويتكسب فيه، ونصفه الرقيق يعني مثل يوم ويوم يسموه مهايئة، يوم يكون للسيد ويوم يكون له، أو عشرة أيام للسيد وعشرة أيام له. لكن لو أعتق نصفه، عندنا في الفقه في كتاب العتق أن من أعتق جزءا من عبد سرى العتق على باقيه، أو جبنا على من أعتق إن كان موسرا أنه يعتق باقي العبد إجبارا من عنده، ولو كان شريك يجب عليه أن يعتق الحصة الباقية من شريكه. فكل من أعتق جزءا من عبد قوم عليه الباقي وطولب بإعتاق جميع العبد حتى لا يبقى العبد مبعض. وتجوز كتابة حصتي من العبد المشترك بغير إذن وعليه قيمة حصة شريكي. على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إذا بدأنا إن شاء الله نقرأ في فصل وإن اختلف في الكتابة. فضيلة الشيخ، هل يجوز أداء فريضة العمرة عن أخ الحاج أو أخته أو زوجته مع العلم بأنها قادرة على ذلك؟ الحج والعمرة مما يجوز فيها النيابة وإهداء الثواب، وإذا أردت إهداء ثواب وعمرة لفلان جاز لك أن تفعل ذلك. لكن الناس حين يأتون ها هنا ويأتي الشيطان ويقول اذهب إلى فلان أخو زوجتك وقل له أنا عملت لك عمرة، لأنه يستسهل يخرج كذا وثم يعود ويظن أن هذا من الأفعال البر، ليس كذلك يا أخوان. أو أنه يعده لأنه يرى أنه قدم له هدية، يقول إذا ذهبت مكة عملت لك عمرة. الذي يحب أن يعمل عمرة لإنسان وأراد بره وإهداء الثواب إليه يحرم من حيث أنشأ العمرة، فالذي جاء من المشرق يحرم من المشرق، ميقاته من هناك، هذا ليس ميقات الحل، هذا ليس ميقات. ما الناس يخرجون من هنا يجيبون عمرة لمن شاء، وهذا ما يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم. الذي يجيب عمرة يأتي عمرة من دارة أهله من هناك يحرم، ثم إذا أتمها قال اللهم اجعل ثوابها لفلان، اللهم اجعل ثوابها لفلان. هذا إذا أردت أن تبر فلان. أما إذا أردت من الهدايا الدنيوية التي يتقرب ويزدلف بها الإنسان لأجل أن يكون لك حظوة عنده أو وجها عنده، ما يصح تعملها في القربات الدينية. هذه في الهدايا الدنيوية، اعطه مال، اعطه فاكهة، اعطه كذا، تودد إليه، تقرب إليه، تؤجر على ذلك. لكن الأفعال هذه التي هي قرب تقرب إلى الله عز وجل ويزدلف بها إليه، إنما تكون عن حب لله وولاء وبر لمن تؤتيه ذلك، كالوالد والوالدة والأخ الضعيف ومن أشفقت عليه وحننت عليه. أما يقول أخ زوجتي وأخ فلان، كأنه أراد أنه يبره ويبسط ويشرح صدره أن لي يدا عليك. يحاول الإنسان أن ينازع غوايات الشيطان وهواياته، ليست هذه من الهدايا يا إخوان. وإذا أردت أن تبر قريبا فأتي بالمعروف من دارة أهلك، فإن أحرمت من مصر احرم من مصر واجعل ثوابها لفلان، والله يتقبل منا ومنكم. يقول إذا مات السيد وأدى المكاتب إلى الورثة، لمن يكون ولاؤه؟ هل للذكور فقط أم للجميع ذكورا وإناثا؟ إذا كاتبه السيد فولاؤه للسيد، وبعضهم يقول للورثة، الصحيح أنه للسيد لأنه هو الذي أنشأ الكتابة. يقول ذكرت بأنه لا يمكن كتابة عقد للمستقبل، لو استأجرت شقة وكتب المالك في العقد أن الإيجار سيبدأ بعد شهرين، ولكني استعملت الشقة من تاريخ كتابة العقد، فهل يجوز ذلك؟ إذا قال لا تستعملها إلا بعد مضي شهرين ما يستعمل، هذا غصب على اغتصاب ولا صح استعمال بغير حق. لكن إن رضي هو لا بأس، لكن إذا قال إذا جاء الشهران عقدت لك وجعل هذا عقد، هذا عقد ما صح، ما هو سليم. إنما العقد يبدأ ويتم حين إهلال الشهر إذا جعل حده الشهر. أما أن يقول عند رأس الشهر إذا جاء رأس الشهر آجرتك الدار وباقي على الشهر أكثر من كذا يوم ما يصح، التعليق على شرط مستقبل لا يصح. لكن إن قال أنا أربط لك هذا لا أجره لغيرك، فإذا جاء الشهر كان عقد بيني وبينك، هذا جائز. أما أن يتم عقد على شيء لم يحصل ما يصير هذا. ذكرت أنه أن فسخ العقد في المبايعة يتم في المجلس أو إذا كان هناك عيب، فإن لم يكن هناك عيب وقرر الطرفان فسخ العقد بعد مدة فهل يجوز ذلك؟ قرر الطرفان فسخ العقد يسموه إقالة، أحدهما ندم، ندم أنه وجد أن السلعة لا حاجة له فيها أو أن الثمن باهظ فاتفق على فسخها، جائز. قال أقلني، البائع ندم أو المشتري ندم، فأقاله الطرف الآخر، هذا جائز. لأن ما يتفقان إلا على مصلحة، ما يصير اتفاق. وما الخيارات كثيرة، خيار العيب وخيار الشرط وخيار المجلس وخيار الغبن وخيار التدليس. نعم. يقول ما هي تحية البيت؟ هل هو الطواف؟ وهل له عدد أشواط معينة؟ وهل كلما دخلت البيت أديت عددا معينا من الطواف؟ هذا الذي يسأل عدد معين إيش قصده؟ يعني قصده الأشواط كم عددها؟ هذه ما أظن أحد يجهلها، لأن كلهم يعرفون أن عدد الأشواط 7. تحية البيت الطواف، أي لمن قدم ودخل مكة وهو محرم أو أول دخوله مكة جاء من سفر، فهذا إذا جاء أول ما يدخل الحرم يطوف بالبيت. لكن إن طاف بالبيت واستقر وسكن، فإذا دخل الحرم دخل البيت فهو بالخيار، إن أحب أن يطوف أو أحب يصلي ركعتين ويجلس. إنما تحية البيت الطواف، أي للقادم الذي قدم آنفا جديد، فهذا أول ما يبدأ بالطواف، لا يصلي ويجلس، يبدأ بالطواف. أما فإذا سكن وجلس واستقر فهو بالخيار، إن أحب يطوف أو أحب يجلس. والطواف 7 أشواط، يجعل البيت على يساره، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، ويصلي ركعتين بعد كل طوفة، كل ما يطوف 7 أطواف يصلي ركعتين. نعم. يقول هل يجوز لي أن أعمل أكثر من عمرة، حيث أن الله قدر لي أن أقعد في مكة حوالي 10 أيام، أتيت لأداء العمرة وأديت المناسك ومع التعب نمت عن صلاة الظهر، فهل يجوز لي أن أصلي الظهر 2 ركعات أم أصليها 4؟ هذا إذا كان مسافر ووصل وتعب ونام ولم يسمع الأذان وقام وقد صلوا الناس، فهذا يصلي 2 ركعات لأنه مسافر. جزاكم الله. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.